الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله اليوم هو آخر الدروس بالنسبة لكتاب التوحيد، وإن شاء الله نأخذ وقفة لمدة أسبوعين إن شاء الله، لأن عندنا دورة في المدينة النبوية إن شاء الله في الأسبوعين القادمين. وكان المفروض الدرس ما يقوم، لكن تأخرنا بالنسبة للسفر، ولذلك أحببنا أن نقيمه. ولذلك كثير من الإخوان قد يكون ما وصلهم الخبر، لكن إن شاء الله يستمعوه من الموقع إن شاء الله. كان وقفنا في أي باب؟ ها؟ أيوة، في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب، الإمام الشيخ محمد رحمه الله كما هي العادة في كتابه أنه أحيانا يترجم بالآية، أحيانا يترجم بالآية، فيقول: باب قول الله تعالى. كالإمام البخاري في الصحيح يقول: باب قول الله تعالى كذا كذا. وأحيانا يقول: باب الشرك، باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ومثلا التوالى أو كذا. ده نوع من الأبواب. بعض الأبواب يقول: باب قول الله تعالى كذا وكذا، أو يقول: باب من أطاع الأمراء والعلماء، وأن ذلك من الشرك. فهو تبويبات وتختلف، لكن في هذا الباب قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. هذه الآيات ساقها المصنف ليبين أن من أنواع الشرك الحكم بغير ما أنزل الله، من أنواع الشرك والكفر بالله الحكم بغير ما أنزل الله. استمع إلى الآية الأولى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يحبون ويميلون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ كل حكم سوى حكم الله فهو من الطاغوت، سواء كانت من سواليف البادية أو كانت قوانين وضعية أو كانت سواليف العشائر والبادية يحكم بها بين الناس، كل هذا من الحكم بحكم الطاغوت. فلا يجوز للمسلم أن يحكم بحكم الطاغوت، إنما إيش؟ يحكم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنكر على من يتحاكم إلى الطاغوت ويحب ذلك ويريده من نفسه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والعجيب قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يتحاكموا إليه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا شرعا في الكتاب والسنة أن يكفروا به، ويريد الشيطان بحكمهم هذا الذي هو الحكم الطاغوتي، الحكم الوضعي، الحكم بسواليف البادية، ماذا يريد منهم الشيطان؟ يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يضلهم يعني يصرفهم عن الحق صرفا بعيدا لا يكادون يعودون معه إلى الحق. هذا تفصيل معنى الآية، ونستفيد من هذه الآية فوائد. أولا أن الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك. ليش؟ كيف عرفنا أنه نوع من أنواع الشرك؟ ها أجيبه، كيف يكون الحكم بغير ما أنزل الله شركا؟ لأنه مشاركة لا، بمعنى آخر هذا الشيء الذي حكمت به جعلته ماذا؟ مشاركا لله في حكمه. فكما أن الله هو الحكم بين الناس، إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. فإذا حكموا غير شرع الله وغير حكم الله يكون أشركوا بالله في حكم هذا الطاغوت، وجعلوه شريكا لله عز وجل في الحكم. فحكموا بحكم الله، فبدل أن يحكموا بحكم الله حكموا بحكم الله في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم، وجعلوا القانون يحكم لهم في دمائهم وفي كذلك فيما سنه من القوانين في الدماء والحدود والكفارات وغير ذلك والغرامات والديات. بدل أن تكون راجعة للشريعة جعلوها لحكم الطاغوت، فاحتكموا إلى شرع الله في صلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم، لكن تحاكموا إلى الطاغوت في إيش؟ في بيعهم وشرائهم وأحكامهم المالية، ففشى بينهم الربا نظرا لأن الحكم الطاغوت يجيزه. كما سنوا قوانين الآن قالوا الربا قسمين، ربا استهلاكي وهذا ما فيه حاجة، وربا استثماري وهذا حرام. هذا كله حكم الطاغوت وحكم القانون الوضعي، وليس في دين الله ربا، يسمى ربا حلال وربا حرام، وهذا كله من حكم الطاغوت. طيب، في تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، وفي هذه الآية أن الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك بالله. ثالثا فيه أن الإنسان إذا زعم أنه تحاكم، إذا زعم أنه مسلم وأنه يتحاكم إلى حكم الله ورسوله، لكن يقول ذلك باللسان، لكن عند التطبيق يتحاكم إلى القوانين الوضعية ويتحاكم إلى سوالف البادية ويتحاكم إلى العادات والتقاليد، أن إيمانه الذي زعمه ليس إيمانا حقيقيا، إذ لو كان إيمانا حقيقيا لدله على حكم الله ورسوله. وهذه فائدة عظيمة نستفيدها من هذه الآية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من شنو؟ من قبلك، ومع كده يريدون أن يتحاكموا إلى من؟ إلى الطاغوت. والعجيب أنهم أمروا أن يكفروا به، وبهذا الحكم الذي حكموا به يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه طاعة للشيطان، لقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وفي هذه الآية الكريمة أن من حكم بغير ما أنزل الله فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب، هل الحكم بغير ما أنزل الله كله شرك مخرج من الملة أو فيه تفصيل؟ يلا، ما هو التفصيل؟ لا، ما ابن عباس ده نستفيد منه شنو؟ ابن عباس قال ليس كذا ليس كذا. من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله فهو كافر. من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله، يقول هو ما دمى حكم الله وليس حكم حكم الله في هذه القضية مناسب وهذا لا ينبغي والأحكام الوضعية هي المناسبة، فصار يتكلم مثل هذا الكلام، يكون كافرا ولو حكم بحكم الله. كيف ولو كيف لو حكم بغير ما أنزل الله وهو جاحد لحكم الله؟ هذا كافر. فجحوده بمفرده كفر، الجحود براء كفر، فإذا اجتمع معه حكم بغير ما أنزل الله صار كفرا إلى كفر. طيب ها الصورة الثانية، نعم يلا شباب، كتاب التوحيد خلاص قاربنا أن نفرغ منه. ها إذا اعتقد أن حكمه بغير ما أنزل الله يساوي حكم الله، مساوي لحكم الله، كافر. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. النوع الثالث، لا هذا الأخير، نريد نوع من أنواع الكفر، النوع الكفر الثالث. قلنا من حكم مفضلا هذا كافر، من حكم جاحدا كافر، من حكم مساويا لحكم الله بحكم غيره، قال القوانين الوضعية زي الأحكام الشرعية وكلها تؤدي غرض واحد وكلها طيبة وكلها جميلة، يكفر سواء حكم بها أو لم يحكم بها. النوع الثالث الذي يقتضي الكفر، أنتم طلاب علم يا أخوان المفروض تكونوا حافظين الأنواع دي، ذكرناها في درس البخاري، في أبي داود، ذكرناها في بلوغ المرام، ذكرناها في كتاب التوحيد مرات ومرات. الناس بيقولوا منهج وما عارفين المنهج. ها هذا منهج الرسول عليه الصلاة، تقسيم الحكام ده المنهج ذات. ها هذا ما انتهينا منه، قلنا كفر ده. ها هيدم الأخير، نريد النوع الذي يكفر به، يكفر بثلاث أنواع ويحكم بإسلامه مع الفسوق والعصيان في نوع واحد. حكم مكره لا يكفر. ها هذا قلنا يا جماعة انتوا قاعد نعسانين، ما قلنا إذا مفضل ليس كافر، قلنا ها اللي يجيب النوع التالي ده نعطيه جائز يتبرع بها اخونا محمد علي. ها ها مساوي هذا في حكم المساوية، قال كله زي بعض. ها الله يرحمكم قول امين. حكم بغير ما انزل الله وهو يرى ان حكم الله ليس، لا حكم الطاغوت ليس الافضل، عارف القانون الوضعي ما أفضل، قال الأفضل هو حكم الله، ويراه أيضا ليس مساويا له، قال حكم الله هو أفضل وحكم غيره ليس بأفضل منه ولا مساويا له لكنه جائز، دي يسموه المستحل. هذا أهم واحد المفروض تذكرون، لأنه هذا النوع يكثر في الحكام، يرى أن حكم الله أفضل وحكم غيره ليس بأفضل ولا يساويه، يقول القانون الوضعي لا قدر الحكم الشرعي، حكم الله أفضل والحكم القانوني ليس في درجة الحكم الشرعي ولا كذلك القوانين الوضعية تساوي حكم الله. طيب لماذا لم تحكم بحكم الله عز وجل؟ يقول يباح الحكم بغيره مع كونه هو الأفضل. زي إنسان يقول لك والله اللبن أفضل من العصير لكن العصير جائز برضو، هو ما يناقش في الأفضلية ولا ينازع في الأفضلية ويرى أن حكم الله هو الأفضل، لكن إن حكم بغيره فإن ذلك مباح له وجائز له. هذا تقسيم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتقسيم الإمام ابن القيم قبله وشيخ الإسلام تيمية. دي يسمون المستحل. دي كم نوع؟ انت لو دار تعريفة تقول مفضل ومساوي والثالث مستحل، دي الكفار. الذي لا يكفر هو الذي حكم لهواه ولطلب الرئاسة ولطلب المنزلة ولطلب كذا وكذا وكذا، وهذا ليس بكافر بل هو من جملة العصاة، كما حقق ذلك الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الناس يتعلموا يا أخوان، من فاته قطار التعليم فإنه قد فاته خير كثير. بعدين ماذا تحصل العلم؟ زي ضيعت وقتك كله في القيل والقال، فاتك العلم وندمت أشد الندم. هذا منهج السلف وتقريره إنما يكون من خلال الكتب، أصلا ما بتتعلموا بمحاضرات ولا لقاءات ولا جلسات، تتعلموا عن طريق الدروس تخص صلبك في الواطة وتتعلم دينك، لأنه كثير من أحكام الشرع أنت خافي عليك لكن الشيطان يشغلك بغيرها وتظن أنك على شيء ولست على شيء. لابد من حضور مجالس العلم والاستفادة منها. طيب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يحكمون بغير ما أنزل الله، يحكمون بغير ما أنزل الله، ومع ذلك يلا ولد يا اجلسوا في الدروس يا انصرفوا ما تشوشوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، كيف يعني؟ ما معنى قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض؟ يعني لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي والبدع، هكذا قال محمد بن عطية المفسر في تفسيره نقلا عن مجاهد: لا تفسدوا في الأرض أي بالشرك فيها والبدع والمعاصي. وبهذا نعلم أيها الأحبة أيها الطلاب أن من أنواع الفساد في الأرض الشرك بالله، بل هو أعظم أنواع الفساد. كثير من الناس يسمعوا كلمة فساد يقول لك أيوة الفساد التبرج والخلاعة والمجون والزنا وشرب الخمور. لا لا لا، أنه أكبر أنواع الفساد الشرك بالله، بناء القبور والطواف حولها واعتقاد الناس أصحابها أنهم يقضون الحاجات ويفرجون الكروبات ويغيثون اللهفات، هذا أكبر أنواع الشر والفساد. بل ليس هنالك فساد في الأرض أعظم من الشرك، ونحن نقرر هذه الحقيقة حتى يتعلم الناس دينهم. أعظم أنواع الفساد في الأرض الشرك بالله، ثم البدع، وأن نذكر الله بالطبول والنوبات والقصائد الشركية وأن نعبد الله بالأذكار البدعية. هو هو هو ها ها ها هي هي هي هذا ضلال في الأرض. هل ذكر رسول الله على هذه الطريقة؟ هل سمعتم في كتب الأذكار كالأذكار للنووي وغيرها من كتب الأذكار هل رأيتم فيها وقرأتم فيها أن الرسول ذكر الله بالاسم المفرد؟ غفور غفور غفور غفور غفور غفور الله الله الله الله هو هو هو هو. هل ذكر النبي بهذا؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الذاكرين وهو سيد الذاكرين والذاكرات، ما ذكر الله بالاسم المفرد ولا بضمير الاسم المفرد كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله والإمام ابن الحاج المالكي وابن القيم الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر والخطيب البغدادي والطرطوشي وغيرهم في كتبهم صرحوا بأن ذكر الله بالاسم المفرد وبضمير الاسم المفرد من البدع المحدثة في الدين، والليلة كثير من الناس يذكر الله على هذه الطريقة، بل منهم من يذكر الله باللغة السريانية وربنا قال بلسان عربي مبين، يقول لك كدن كركدن ده ده ده ده ده شندخخين شندخخين شندخخين. ايش معنى شندخخين؟ وهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا بالسريانية؟ وهذا كله من الشيطان ومن تلاعب الشيطان بالناس أحدثوا هذه البدع. وقال لهم إذا ذكرتم الله فبدل أن يذكروا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واشتمل على المعاني الجميلة والأوصاف الجميلة والعبارات النافعة المفيدة التي فيها تعظيم الله وتعظيم نبيه وتعظيم شرعه ودينه، أبدلهم الشيطان بأذكار أخرى كدن كدن كدن كدن كرددن كرتين كرددن كرددن دهن دهن دهن هو هو هو ها ها ها سبحان الله الحمد لله الذي عافانا مما يصنعون ويلصقونه بدين الله سبحانه وتعالى، والدين منه براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. الحمد لله على نعمة العافية وعلى نعمة السنة ولزوم الحق. الليل الحق يا اخوان غريب، النبي قال ذاته قال كده، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، يعني ما تفرش انت زول غريب، ما عندكم فراش والله سبحان الله نحن ما حصل شفنا ميت يموت وما بيفرش له عشان تتحقق الغربة التي أخبر بها رسول الله. أها نحن نذكر الله هو هو هو هو ها ها ها هي هي هي كدن كركدن ده ده ده، وانت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده دين جديد ودين غريب. طوبى للغرباء، النبي قال طوبى للغرباء، الغرباء الذين يحيون من سنتي ما أفسده الناس، وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس من السنة، يعني ديل أهل السنة في كل زمان، من تمسك بالسنة وعض عليها بالنواجز ودعا الناس إليها ووال على ذلك وعاد على ذلك فإن شاء الله يكتب من أهل السنة من أي قبيلة كان ومن أي بلد كان ومن أي جهة كان. ده الدين، الدين ما مربوط بأسماء ولافتات وشخصيات، الدين صفات من تمسك بها فهو على السنة ومن خالفها فهو على البدع. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تفسدوا في الأرض بالشرك بالله والبدع والمعاصي. ولماذا حشر هاتين الآيتين في باب الحكم بغير ما أنزل الله؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الإفساد في الأرض. طيب داخل في باب المعاصي ولا داخل في باب البدع ولا داخل في باب الشرك؟ يلا يا جماعة، يلا طلاب العلم النابهين يعرفون الحكم بغير من ما أنزل الله في أي أنواع الفساد يدخل، في فساد المعتقدات أو فساد الاتباع، فساد البدع ولا فساد المعاصي؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تفضل. ها؟ أي داخل في باب الشرك. هل يمكن يدخل في باب البدع؟ يدخل، لأن الحكم بغير ما أنزل الله نوع من الابتداع في الدين لأنه على خلاف سنة الماضين يعني. طيب ممكن يدخل في المعاصي؟ ممكن، لأنه منه كفر ومنه معصية، فإذا صنفته في الشرك فهو نوع من أنواع الشرك. بدعة لأنه لم يشرعه الله ورسوله، وكل ما لم يشرعه الله ورسوله فهو إيش؟ بدعة. ممكن تصنفه في باب المعاصي إذا كان لهوى ولطلب رياسة أو شهرة أو منصب أو ما أشبه ذلك. والله الشيخ محمد رحمه الله اختار لهذا الباب آيات عظيمة، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون، ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله من حكم إيش؟ الجاهلية. فمن حكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية أو بالسواليف البادية فقد حكم بحكم إيش؟ أهل الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون ويحبون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان الله، من أحسن من الله حكما؟ والله لا أحسن من الله حكما، فحكمه هو الأحسن والأفضل، وهو الذي يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية ما لا خفاء به، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. عرفنا تفسير هذه الآيات ومناسبتها للباب. ما هي مناسبة هذه الآيات للباب بالجملة كده؟ الآية الأولى مناسبة شنو؟ ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ مناسبة هذه الآيات لكتاب التوحيد ولباب الحكم بما أنزل الله، لأن التحاكم إلى الطاغوت نوع من الشرك، فناسب كتاب التوحيد. وأما كونه حكم بغير ما أنزل الله فهو كذلك، لأن حكم الطاغوت هو الحكم بغير ما أنزل الله. طيب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، بأي شيء أفسدوا في الأرض يا محمد علي؟ أفسدوا في الأرض بإيش؟ طريقة الشيخ نشاب بن عثيمين، خلي الطلاب يشاركوا في تقرير الدرس، بعد ما يشرحوا لهم لابد كلهم يشاركوا عشان يكونوا مستوعبين الدرس. أفسدوا فيها بالشرك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، بأي شيء يفسدوا فيها؟ بالشرك. وتاني بعد الشرك شنو؟ البدع. وبعد بعد البدع المعاصي. هذه ثلاثة أشياء لا تنفك عن بعضها بعضا. أصول الفساد في الأرض شرك وبدعة ومعصي. فالشرك يناقض لا إله إلا الله، والبدعة تناقض محمد رسول الله، والمعاصي تناقض الأمرين جميعا، تناقض الشهادة الأولى وتناقض الشهادة الثانية. الله العلماء سبحان الله. ابن القيم قال الشرك يناقض لا إله إلا الله، والبدعة تناقض شهادة أن محمدا رسول الله، والمعصية تناقض الأمرين. لأنه أي إنسان يعصي الله عنده نقص في لا إله إلا الله ونقص في إيش محمد رسول الله. لو كان يعظم الله بتوحيده ما عصى الله، ولو كان يعظم رسول الله بالمتابعة ما عصى الله. شوفوا الكلام الجميل، هذا ما تجده إلا في مجالس العلم، ما تقدر تعرفه براك أنت من المطالعة ومن السماع المجرد، لا لابد تدرس وتكتب وتحفظ. نعم أقرأ. وطيب الآية الثالثة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بالشرك بالله والبدع والمعاصي بعد إصلاحها بإيش؟ بالتوحيد والمتابعة والطاعة. شوف السلف قالوا كده، إصلاحها بثلاثة أمور وإفسادها بإيش؟ بثلاثة أمور. إصلاحها بالتوحيد والمتابعة وبالطاعة، وإفسادها بالشرك والبدعة والمعصية. عكس الشرك الإصلاح بالتوحيد، البدعة إفساد، والإصلاح بالمتابعة. الشرك المعصية إفساد، والإصلاح بالطاعة. والآن المشاكل دي كلها القائمة الليلة في الأرض سببها الشرك والبدع والمعاصي. وفتش هسه من هنا تتحرك تلقى القبور والناس يؤمونها كما يؤمون بيوت الله سبحانه وتعالى. حتى وجدت في بعض المقابر الناس بالليل بالليل وجايبين معهم رتاين والحقنا وفزعنا ونحن تعبانين واك واك واك مساكين. من يرشد هؤلاء إلا أهل التوحيد، ما عندهم بعد الله إلا أهل التوحيد. ويا ليت يسمعون لهم حتى تحصل لهم النجاة والفوز من عقوبة الدنيا والآخرة. مساكين، إنسان كفنه غسله وكفنه ولفلفه وخدته في السرير ورفعه وخدته في القبر ودفنه وصلوا عليه وسألوا الله المغفرة له، ثم يسألونه بعد ذلك أن يقضي لهم حاجتهم ويفرج عنهم كربتهم. دين ما مجانين، الزول غسلته أسي وكفنته ولفلفته ودخلته في القبر ودفنته وقلت يا رب العالمين اغفر ليه وارحمه واديه واك يا ربنا عمل ليه وعمل ليه، تاني تقول له تعال ادينا وعمل لينا مسكين. شأن من فعل ذلك مثل رجل أعطى فقيرا شيئا من الطعام والكسوة ثم أدركه بعد ساعتين وقال له يا أيها الفقير الذي تصدقت عليك بالكساء والطعام لو تصدقت علينا بالطعام أدينا وما تنسانا مسكين. يقول له أنا ما مشيت منك هس وإنت أديتني، تاني أنا أقعد إيش أطلب منك؟ مجانين. وهناك سدنة، في سدنة قاعدين منتفعين من مصلحة الجهال، يقولوا زول بيتكلم معاكم اسمع اسمع انت طلبت شنو؟ دار مرتك تضع، اسمع الصوت ده يقول لك زول بيتكلم معاك الميت، وفي واحد زبون بهناك خش القبر جوا وبيعمل الصوت ده يعني شنو دي؟ يقول هو يعني موضوعكم قضى. بالله يا سلام، يا يفوت على كده نديكم كم؟ 150,000، خدت 150 بقماش، في ناس وراك سريع شنو من 150 ده من 200 مساكين يا أخو، مساكين مساكين مساكين مساكين. الشاعر قال عبد الأحجار آباء مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزاء خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى، لم تكلف عابديها مطعما لم تكن تشرب حتى اللبن. وبقينا في قرانيق غوت وقوينا وهوينا في هواها علنا تأكل الدنيا تشيل قروشنا كلها وتشكو سغبا يعني جوعا تشرب البحر وترجو المزنة. شوف ناس مصايب كيف طعنوا دينك في أحشائه أبطلوا عقائد المسلمين وأفسدوا عقائد المسلمين وعلقوا القلوب بيش بالأموات بدلا أن تعلق برب الأرض والسماوات. ده كله حصل منهم. طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى. باسم الدين نالوا المنى والدنيا والمراكب الفارهة والسيارات والعربات والبيوت. ده كله باسم الدين وهم أجرا خلق الله واعتدوا على الدين واعتدوا على القطعيات والمسلمات وربطوا الخلق بالمخلوقين بدل أن يربطوا الخلق بالخالق. لكن الموعد عند الله قريب. بس تجيه سكتة يجيه مصيبة زمان تنتهي منه يلاقي رب العالمين ويكون بين يدي رب عظيم يعاقبه على جرائره وعلى شركه ويقول واغوثاه واغوثاه. قال رب رجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله يا ربنا كان دخلتني ورجعتني الدنيا أقول لهم وحدوا الله ما تمشوا القبور بصرف الناس إلى عبادة الله أقول لهم ما في زول عندهم على الله حاجة كلنا فقراء الله هو الغني اذهبوا إلى الله اسألوا الله لا تسألوا غير الله. دعاء الأموات شرك دعاء الأموات مخالف للشرع سبب للشرك وسبب للفساد في الأرض وما عندهم حاجة الأولي والصالحين عند الله وعندهم لا عند الله بس. قال رب رجعون عشان تقول لهم شنو لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله قال كالضابين ولو ردوا يعني للدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نصدق منه رب العالمين؟ قال لو رجعناهم برضو بيكذبوا تاني ويرجعوا للنار مرة تاني. عمل حسابك يا موحد أنكر الشرك وفارق أهل الشرك والجاهلية والزم أهل التوحيد والسنة وليمتلئ قلبك بمحبة الموحدين ومناصرة الموحدين ولا تكن سببا لفرقتهم وشتاتهم فيفرق الله قلبك ويشتت شملك. وعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون هوى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث متكلم فيه غمزه الشيخ الألباني وضعفه. ولا يكمن الإيمان إلا إذا كان المسلم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يخالف شرعه ودينه بهواه وهذا حق. لكن الحديث إسناده ضعيف إسناده ضعيف. ونحن في قاعدتنا أو في طريقتنا في شرح هذا الكتاب وفي شرح أبي داود وفي شرح البخاري وفي شرح بلوغ المرام أن الحديث إذا كان ضعيفا فلا نشتغل بتأويله لأن التأويل للحديث الصحيح لأن التأويل للحديث الضعيف تصحيح له. ولذلك قال الشيخ الألباني التأويل فرع التصحيح. فإذا كان ضعيفا فإنك لا تشتغل بتأويله والكلام في معناه لأنه لم يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه جانبا هو الأولى والأصوب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المبجل والعالم المفخم الذي نفع الله بكتبه نفعا عظيما وأنار الله به الطريق وأوضح به الحجة واتضحت به المحجة رحمه الله، لا سيما كتابه هذا الذي نقرأ فيه وهو كتاب التوحيد، فهو كتاب عظيم ومفيد أثنى عليه العلماء رحمهم الله، منهم الإمام الصنعاني اليمني والإمام الشوكاني رحمه الله، وأثنى عليه جمع من معاصريه وممن جاء بعده من العلماء الربانيين الراسخين. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. المؤلف استدل على هذا الباب بقوله: وهم يكفرون بالرحمن. قوله باب من جحد، يعني هذا باب في بيان أن من جحد الأسماء والصفات فقد أشرك بالله وكفر به. ومعنى جحد يعني أنكر، لأن الجحد في لغة العرب بمعنى الإنكار والتكذيب، يقال جحد العارية إذا أنكر أنه استعارها، وجحد الدين إذا أنكر الدين، فالجحود هو الإنكار. وقوله باب من جحد الأسماء والصفات، يعني جحد أسماء الله وصفاته. وأسماء الله أعلام عليه، أسماء الله هي الأعلام التي تدل على ذاته سبحانه وتعالى وتدل على صفاته، ومن أسمائه السميع والبصير والحكيم والخبير والعليم والبر سبحانه وتعالى، فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته التي تدل عليها هذه الأسماء كلها صفات حسنى، فأسماؤه حسنى وصفاته كذلك حسنى. ويدل لذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكل اسم من أسماء الله قال أهل العلم يدل على أمرين، كل اسم من أسماء الله يدل على أمرين، يدل على العالمية من وجه، ويدل على الوصفية من وجه آخر. كل اسم من أسماء الله يدل على العالمية من وجه وعلى الوصفية من وجه آخر، ويدل كذلك من وجه ثالث على الأثر الذي تركته هذه الصفة إذا كان الاسم متعديا. أما إذا كان الاسم لازما فإنه يدل على أمرين فقط، على الذات وعلى الصفة، فإذا كان متعديا يدل على الذات والصفة والأثر. هذه قواعد عظيمة ومراتب شريفة ينبغي لطالب العلم أن يتحقق بها، كل ذلك يشيل ورقته ويكتبه ويحفظه، وإذا استقرت في قلبه فليعلمها غيره. أما يسمع بأذان ساكت كان سألنه بعد الأذان ما يعرفه، صح ولا ما صح؟ بعض الناس يحضر الدرس بركة. انت اولا جيت تعبت وركبت ومشيت خطوات وكلها ترجو ثواب الله وان تتعلم الدين، يقول الامام البخاري: ما جلست مجلس علم الا وكان في صحبتي قلمي واوراق. كده انت شوف نفسك الليل اشبه بالبخاري ولا أشبه بناس المواعظ الذين يجلسون في المجلس أنا بديكم النصيحة، أبح النسبة بديكم النصيحة، ده البخاري الدار الشبه به الشبه به داعي عندك ورثته وقلم. أولا كثير من المعلومات تكون لأول مرة تسمع بها، لا بد أن تكتبها حتى تحفظ لك. النسبة استثناء أمامنا والناس الكبار ديل قالوا والله إنه نبعد ده إن نلقاه من العلم كفاية، يجينا النص يجينا الربع يجينا الثلث، لكن انتو الصبيان لسه عشان تعلموا الجيل الراجيقون لا بد تكونوا حريصين. وفي ناس موفقين ما شاء الله في أي درس يحضر بأوراقه وكتابه، وأعرف منهم إخوان تجار ومع كده شنطته شايله ومعه كتابه وقلمه، ده الحرص، هذا الحرص. ما تشتغل بغيرك، يعني الناس بتخوف يقول لك انت وين مشيت وين عاملين ارهاب فكري لبعض الناس فيخاف من الناس. خاف شنو؟ تخاف من زوج وشه شبر ده يقبض روحك؟ خليك رجل، خليك رجل، تعلم الدين وتكتب، خليت بالك وتكون حريص. النبي قال كده احرص على ما ينفعك، اكتب ما يملى عليك من العلم، خليت بالك. نعم، وان كتبت ولا ما كتبت انا ما فيدني كثير بشيء، لكن انا بنصحك لنفسك كتاب الكتب هذه درسناها على مشايخنا ونذكر ما فيها من الشروع والمعاني، مع انه بيننا وبين الوقت الذي درسنا فيه هذه الكتب عشرات السنين. كتاب التوحيد قرأناه 4 مرات على مشايخنا، والآن نذكره حرفا حرفا، والفوائد التي قيلت فيه نذكرها حرفا حرفا، وأي مجلس جلسنا نذكره في أي مجلس، وهذا من فتح الله علينا ومن نعمة الله علينا، ونشكر الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. لكن أنت برضو عشان إيه تعلم أجيال جاية لابد تكون حريص تكتب وتحرص. نعم فهمت؟ الجحود قلنا معناه وشنو؟ يلا الإنكار. وإذا قال بعض الناس لا بمعنى التكذيب ماذا تقول له؟ يلا قال لك ليس الإنكار هو التكذيب، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ شفت فائدة الكتابة؟ يعني حسي لو كان في كتابة كان عينت بطرف عينك التكذيب والإنكار جنب بعض، الإنكار أنا الاثنين ذكرتين. دائما ضرر عدم الكتابة هدى في المجلس ما بتتذكر، فنعيك إذا كان سئلت عن ذلك مرة أخرى. نعم الإنكار معه الإنكار، الإنكار والتكذيب، الجحود والإنكار والتكذيب. طيب الأسماء والصفات، الله عز وجل عنده أسماء وله صفات، أي الأسماء هل مشتقة من الصفات ولا الصفات مشتقة من الأسماء؟ أها صفات مشتقة من الأسماء، أحسنت، الصفات مشتقة من إيش؟ من الأسماء، عشان كده قالوا كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، يعني من الصفة ما تقدر تجيب اسم. الله من صفاته أنه يستهزئ بمن استهزأ به ويمكر بمن مكر به، لكن ما تشتق منها أسماء تقول من أسماء الله المستهزئ والماكر، لكن من العليم والخبير ممكن تقول عنده علم ربنا وعنده إيش خبرة بخلقه وعلم بخلقه، الاسم تجيب منه الصفة، لكن الصفة ما تقدر تشتق منها ايه اسم. هذا ما قرره الأئمة رحمة الله عليهم. لو تذكروا ذكرنا قواعد، ما هي؟ أن أسماء الله أعلام وأوصاف، إن دلت على الذات فهي أعلام، وإن دلت على الصفات، إذا دلت على الصفة فهي أوصاف, إذا دلت على الذات فهي أعلام. بعدين الاسم يتضمن ثلاثة أمور وأحيانا يتضمن أمرين. إذا كان اسم لازم يتضمن أمرين, دلالته على الذات ودلالته على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. مثال ذلك السميع, السميع اسم من أسماء الله ولا لا؟ يدل على الذات وعلى الصفة باعتبار كونه عالما يدل على الذات, وباعتبار ما دل عليه من المعنى فهو يدل على الصفة, يدل على الصفة. فالسميع فيه السمع واسم من أسماء الله, فباعتبار دلالته على الذات فهو علم, وباعتبار دلالته على الصفة فهو إيش؟ فهو صفة. إن دل على الذات فهو علم, وإن دل على الصفة فهو إيش؟ إن دل على المعنى الذي تضمن ذلك الاسم فهو صفة. طيب ده إذا كان متعد كالحي, إذا كان لازم كالحي, نقول من أسماء الله الحي وتضمن ذلك الاسم صفة الحياة التي لم تسبق بموت ولا يلحقها فناء, لكن ليس في أثر لذلك الاسم. يعني ما نقول هو يحيي بحياته, لا, يحيي بقدرته. لكن السميع فيه تعدي, عشان كده نثبت لله اسم السميع, فبهذه الاعتبار هو علم, إن دل على الذات فهو علم, وهو صفة لما يتضمنه من المعنى وهو صفة السمع. وكذلك نثبت الأثر الذي يتركه ذلك الاسم, وهو أن الله يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات على تفنن الحاجات. كلام ده تحفظوه ولا ما تقدر تحفظه؟ ها, الله يرحمكم, مسجل, ممكن الناس يتابعوا بالتسجيل ويكتبوا هذه الفوائد. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن, المشركون كفروا باسم الرحمن, كيف كفروا بالرحمن؟ قالوا وما الرحمن؟ قالوا نحن ما نؤمن بحاجة اسم الرحمن. سميع ممكن, بصير ممكن, ها, قدير ممكن, لكن الرحمن أنكروه. طيب المسلم إذا جحد المعنى يكون تشبه بالمشركين في إيش؟ في إنكار الاسم. يعني ما في مسلم يقول والله الله ما سميع, والله ما بصير, والله ما متكلم, والله ما مستوي, ما يجحد هذا من حيث الإيش؟ اللفظ, لكن قد يجحد إيش؟ المعنى, فيكون شابه المشركين في إيش؟ في هذه الحيثية, لأن المشركين أنكروا اسم الرحمن, وده ما أنكر اسم الرحمن لكن أنكر الرحمة, وقال الله لا يوصف بإيش؟ بالرحمة. بالنسبة لجحد أسماء الله وصفاته أدخلها المؤلف في كتاب التوحيد هذا الباب, لأن علاقته بكتاب التوحيد ظاهرة, لأن الشرك كما أنه يقع في الربوبية والألوهية يقع في الأسماء والصفات. فمن سمى الله عز وجل, فمن سمى المخلوقين بما سمى الله به نفسه فقد أشرك بالله. فسمى بعض الناس سميع أو بصير أو عليم أو خبير فقد أشرك. وكذلك من جحد اسما من أسماء الله أو أنكر جميع الأسماء فهو داخل في الجحود لأسماء الله وصفاته, فيكون نوع من أنواع الكفر والشرك بالله. لكن الأكثر في حال الناس اليوم أنهم تأولوا الأسماء والصفات. أولا المعتزلة قالوا نثبت لازم الاسم ولا نثبت الاسم. قالوا نثبت الاسم المجرد ولا نثبت الصفة التي دل عليها ذلك الاسم. فقل سميع بذاته، بصير بذاته، عليم بذاته، فلم يثبتوا إلا الاسم المجرد ولم يثبتوا المعنى الذي دل عليه ذلك الاسم، زعما منهم أن ذلك نوع من التنزيه لله عز وجل. وهل يمكن أن نثبت لشخص الشجاعة نقول هو شجاع ولا تقم به الشجاعة؟ يمكن هذا؟ ونقول فلان كريم ولا يقوم به كرم، ونقال فلان عاقل ولا يقوم به عقل؟ لا يمكن هذا. فالمعتزلة كابروا المعقول والمحسوس، فأثبتوا لله أسماء مجردة، وهذا داخل في إيش؟ في جحد الأسماء، لأنه إذا جحد المعنى لم يبقى لللفظ فائدة، فكأنه جحد الاسم. يعني إذا قال السميع لا يدل على إثبات صفة السمع لله، نقول ماذا؟ جحد اسم السميع، صح ولا لا؟ فهمتم يا إخوان؟ أجيبوا. المعتزلة ماذا أنكروا؟ لا، أنكروا المعنى، أثبتوا الاسم المجرد ونفوا المعنى. قالوا لأنه إثبات المعنى لله الذي دلت عليه هذه الأسماء فيه مشابهة للخلق، فجحدوا المعنى. هل جحدهم للمعنى يعود على الاسم بالجحود أو لا يعود؟ يعود على الاسم بالجحود، لأنه يكون اسم ليس تحته معنى، فبطل إثبات المعنى المجرد، لأن إثبات المعنى المجرد لا قيمة له. طيب، الأشاعرة ماذا فعلوا؟ أثبتوا 7 صفات وأنكروا الباقي، فقالوا السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام والإرادة والعلم. قالوا 7 صفات دي نثبتها لله على الوجه اللائق بالله، فهم وافقوا أهل السنة في إثبات صفات المعاني، يسموها صفات المعاني 7. نذكر مرة أخرى، السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والقدرة، ليش؟ 7 صفات أثبتوها كإثبات أهل السنة لها، يعني سميع لا كسمعنا، بصير لا كبصرنا، متكلم ليس ككلام خلقه، مريد لا كإرادتنا، قادر لا كقدرتنا، حي لا كحياتنا، متكلم لا كلامنا، إلى آخر 7 صفات. وما عدا ذلك من الصفات تصرفوا فيه بالتأويل. وقال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. قال علي كيفك أنت، عندك خيارين بس، أي نص أوهم التشبيه؟ الرحمن على العرش استوى، الاستواء يوهم التشبيه، أوله أو فوض معناه. عندك خيارين، أوله يعني يقول استوى استولى، أو إن شئت فقل الله أعلم بمراد الله منه. ذاك التأويل، ودشنه التفويض، يعني تأويل يعني اصرف المعنى ولا تبقي اللفظ على ظاهره، اصرفه عن معناه المتبادر منه، يسمى التأويل صرف اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى مرجوح لا يدل عليه اللفظ بظاهره. ده كله عشان شنو؟ عشان تنزه الله عز وجل، ورم تنزيه رام يروم إذا طلب طلب إيش التنزيه. إذا قال دائرة التنزيه أنت حقا أول النص في القرآن والسنة عن ظاهره, وإن شئت فقل ربي أعلم, ده اسمه التفويض وداك اسمه إيش التأويل. ومذهب السلف إبقاء اللفظ على ظاهره مع قطع علائق المشابهة بين الله وبين خلقه. نعمل شنو مذهب السلف؟ إثبات اللفظ على شنو؟ على ظاهره. ها وإيش بعد؟ مع قطع جميع علائق المشابهة بين الله وبين خلقه. كما أنك قلت سميع ليس كسمعنا, بصير لا كبصرنا, متكلم لا ككلامنا, حي لا كحياتنا. إيش المانع أن تقول مستوي لك استوائنا ويفرح لك فرحنا, وينزل لك نزولنا, ويجيء لفصل القضاء بين خلقه يوم القيامة ليس كمجيئنا, ويطرد في جميع الصفات. وهل أنت أعلم بالله منه؟ يقول لك لا. طيب ربنا وصف نفسه بهذه الصفات, فلو كان ظاهرها يفيد التشبيه ما وصف نفسه بها. قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل وصف نفسه بها ولا وصف نفسه بها؟ طيب لو عارف ظاهر فيه تشبيه ما كان وصف نفسه بها. وأديكم للمثل الأعلى لله عز وجل, ذو العمدة, خليك رب العالمين الذي هو الخالق للناس أجمعين, بس عمدة ساكن وبيتكلم في كلام, واحد قال له يا عمدة معلش خانتك العبارة, كان حقه بدل تقول كده الكلام ده ما بيليق بيك وفي حقك ما كويس وأنت أرفع من ذلك, كان تقول كذا وكذا, هل ألا يعد ذلك انتقاصا لذلك العمدة؟ انتقاص. يقول له أنا كلامي اللي بيعرف اللي يبقى قدر مستواي أنا عارف, والكلام اللي ما بيكون في مستواي أنا عارف ما توريني له, وانت لا ما كان تقوله قدام الناس حتى لو عارف. بيزعل من الكلام ده ولا ما بيزعل منه؟ رب العالمين قال الرحمن على العرش استوى في 7 آيات, ولا جاب واحدة منهن السبعة ديل باستولى. قال ابن القيم السبعة موارد في كتابه جعلها باستوى ولم يأتي باستولى. فهل هؤلاء المتحذلقون المتفيهقون المتنطعون يستدركون على الله فيقولون له يا رب العالمين وصفت نفسك وتمدحت في بهذه الصفة في 7 مواطن من كتابك وهذا أمر لا يليق بك, وأن الاستواء وصف به بعض خلقك فقلت في كتابك واستوت على الجود لتستووا على ظهوره, واستوت على الجود, وصفت نفسك بما وصفت به خلقك فقلت عن بعض خلقك واستوت على الجود سفينة نوح, وقلت لتستووا على ظهوره, فهذا وصف لخلقك, فكيف يليق بك أن تصف نفسك بما وصفت به خلقك؟ هذا اعتراض على رب الأرض والسماوات. قال الله لهؤلاء قل أأنتم أعلم أم الله؟ نقول لهم الله قال في بعض خلقه, قال في كل خلقه, فجعلناه سميعا بصيرا, ده في القرآن ولا لا؟ طيب, وقال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فوصف نفسه بالسمع والبصر ووصف خلقه بالسمع والبصر, لكن سمع وبصر لله لائق بجلاله وعظمته وكبريائه, وما وصف به المخلوق من ذلك مناسب لحالهم وعجزهم وافتقارهم, وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. هكذا قال أئمتنا رحمة الله عليهم. ولذلك قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، الاستواء الذي وصف نفسه به في كتابه معلوم، ونثبته على هذا الوجه يعني. والكيف مجهول. انت ما تتكلف كيف استوى، قل ما معنى استوى، يعني على عرشي علوا خاصا. طيب كيف استوى؟ الله أعلم. كما أنك تقول سميع بصير فيسألك سائل كيف سمعه وكيف بصره؟ الله أعلم. ينزل ربنا، كيف ينزل؟ الله أعلم. لكن نثبت النزول كما نثبت السمع والبصر، نثبت أيضا الكلام، نثبت النزول، نثبت المجيء. لا نقول تجيء برحمته وينزل أمره ورحمته، خطأ. ينزل ربنا، النبي قال كده، النبي ما فصيح، ما كان يقول تنزل رحمة ربنا، لما قال كده؟ قال ينزل ربنا. المتحزلقين أهل التأويل من الأشاعرة قالوا تنزل رحمة ربنا، لكن الرسول قال ينزل ربنا فكذبهم رسول الله. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير، ثم يقول ماذا؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الرحمة تقول هل من تائب فأتوب عليه؟ الرحمة تتكلم نيابة عن رب العالمين. عشان كده قال ابن القيم هذا التأويل تضحك منه الثكلة، الثكلة المرأة الراجلة مات في القتال، ده أصلا ما ممكن تضحك لأنها متألمة شديد، لكن قال من كثرة ما الكلام مضحك لا يقبله العقل تضحك منه الثكلة. والعلماء لما داير يوروك الكلام ما شاهد حيله يقول لك هذا كلام تضحك منه الثكلة، يعني المرأة التي لا يمكن أن تضحك في العادة تضحك منه لشدة موجبات الضحك فيه ولغرابته ولأنه كلام لا يتقبله العقول. هذا البالب أفضنا فيه وفصلنا فيه لحاجة الناس إليه. فالذين جحدوا الصفات وأنكروها كالمعتزلة فهؤلاء وقعوا في مخالفة القرآن وصريح السنة وما أجمعت عليه الأمة وما أجمع عليه سلف الأمة. والأشاعر أيضا تناقضوا فأثبتوا صفات المعاني السبعة وأنكروا صفات المعاني الأخرى، مع أن الجميع من باب واحد، ويرد عليهم فيما أثبتوه نظير ما فروا عنه فيما نفوه. ده ابن تيمية يقول كده، الأشاعرة ما أثبتوه ما نفوه يرد عليهم فيما أثبتوه نظيره. كيف يعني؟ يقولون أنتم أثبتوا لله سمعا وبصرا حقيقيين؟ قالوا نعم، على الوجه اللائق بالله، ولو المخلوقين عندهم سمع وبصر. آي طيب، أنتم نفيتوا الصفات الأخرى ليه؟ كالمحبة، قالوا إرادة الإحسان، النزول نزول الرحمة، المجيء مجيء الملائكة ومجيء الأمر. لماذا تأولتم هذه الصفات مع أن الصفات كلها من باب واحد لأن الموصوف بها واحد؟ قالوا أيوة، دي أقرب للتشبيه. قالوا الاستواء لا يكون إلا من الحوادث. قالوا كذلك السمع والبصر لا يكون إلا من الحوادث، بدليل قولي فجعلناه سميعا بصير. يقول لك السمع والبصر لا ترد عليه المشابه. كيف ما ترد عليه المشابه؟ يمكن أن يقال لا يكون سمع إلا بأذن، ولا يكون أذن إلا بصماخ، ولا يكون صماخ إلا بطبل. فهل تنكرون صفة السمع لأجل وجود هذه المشابهات؟ يقولون لا يرد على الله ما يرد على المخلوق، سمع بغير طبل وبغير أذن وبغير صماخ. قل أيضا استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لأن استواء المخلوق على المخلوق استواء مفتقر إلى مفتقر. أها، ده مستوي على ده، لو شن منه ده بيقع، ده لأنه فقير وده شنو؟ فقير. الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش استواء غنى، بل هو حامل للعرش وحملت العرش. رأيك شنو؟ السلف قالوا كده، الله عز وجل مستوي على العرش استواء غنى، وهو في الحقيقة حامل للعرش ولحملة العرش. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر لأجل أن نجيب على الأسئلة إن شاء الله. سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أول من صفات الله تعالى، هل من صفات الله تعالى الضار؟ أجيبوا يا جماعة. لا، هي اشتهرت عند الناس في إيش، في الورقة اللي بيعلقوها دي أسماء الله الحسنى وكذا، الضار النافع. لا لا لا، يعني ما تقول يا رب يا ضار ضر عدوي، ما ممكن تقول الله ضار، ما يليق بالله عز وجل. ولا من أسماء النافع، أسماء الله توقيفية. سمعت في القرآن لفظة الضار؟ لكن الله عز وجل هو الذي يوصل الضر وهو الذي يوصل النفع. يمسسك الله بضر، ما تشتق منه اسم تعمل الضار. كيف تعتد المرأة المطلقة التي انقطع عنها الحيض بسبب الرضاع؟ ده سؤال مهم جدا جدا. مرأة انقطع منها الحيض وطلقوها، عشان ما نقول لها اجلسي ايش ثلاثة حيضات ما عندها حيض ذات، لأن الحيض انقطع بسبب ايش؟ الرضاع، لأن الرضاع يقطع عليه الحيض والحمل يقطع ايش؟ تكون في عدة حتى ينتهي الرضاع، ثم يأتي عليها الحيض فتبدأ واحد اثنين ثلاثة حتى بعدها تخرج من العدة. عرفتوا الحتة دي؟ أما عمر وضع الإجابة. مرأة راجلة طلقة، المرأة الراجلة طلقة دي كانت بترضع، قلنا لها خلاص ربنا قالوا المطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يلا خش في الحيضة عشان تعد ثلاثة حيضات، لما تنضفي من آخر حيضة تكون مرقت من العدة. قالت الحيضات رقبتها ما في، عشان أنا قاعد أرضع ما في حيض. نقول لها خلاص تنتظري حتى إيش؟ لأنه فرق، لأنه بعض الناس يغلطوا إذا استفتاهم إنسان يقول خلاص ثلاثة شهور، لأنه دي أيست والآيسة، ربنا قال والله يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. لا لا لا لا، دي ما اسمها آيسة، أي آيسة خلاص قنعت وقطعت من الحيض، دي ما قطعت، حيض قاعد لكن الآن ما بيظهر بسبب الرضاع، فدي تنتظر لا من تكمل إيش الرضاع. انتهى الرضاع طوال الحيض حيجيها، جاه الحيض واحد تاني حيض اثنين ثالث حيض ثلاثة، بعدها تمرق من إيش من عدة الرجل. ولو بقيت ترضع الولد سنتين عدتها حيبقى سنتين وثلاثة حيضات يعني. لكن ده كله نحن ما بنعد، نقول لا يعتدي بالحيض لا من ينتهي، الفترة دي كلها تكون مهلة، جنو مهلة للراجل ممكن إيش يراجع يعني. واحد قال لي يا أخ والله عندي مرة بالصورة دي، قال لي ما قدرت أتفك منها، يعني أنفق عليها لا من تنتهي من الرضاع، تنفق عليها لا من تنتهي من الرضاع، وتنفق عليها لا من تنتهي من الحيض، بعد ذاك خلاص. نعم، في سؤال آخر قال الدراري اللامعة على جامع البخاري هل هو من كتب أهل السنة؟ الدراري اللوامع ولا اللامع؟ ما كده انت جيب اسم المؤلف، انت لو اديتنا اسم المؤلف بتتحدد القضية. انا قال اعمل اعمال حرة، وكنت اعمل في بيت احد جزارين ولا دجالين، فهل هذا لا اذا كان دجال تفارقوا من الليل، دجال شغلك معاه ما صح، لو اداك من المال ما اداك، لانه كله يعود عليك بيه بالخطورة مالك يكون حرام. هل الرشيد من أسماء الله؟ رشيد ليس من أسماء الناس بيلصقوا ساكن. قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قوله تعالى فاقشعرت قلوبهم، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني كلما سمعت ذكر الله وذكرت الله أو سمعت القرآن سمعت السنة يزداد قلبك سكونا وراحة، ده المعنى. واقشعرت من باب الخوف، والخوف بيجيب الطمأنينة، يعني الخوف ما ينافي الطمأنينة. قال جزاكم الله خير يا شيخ، لم تعلقوا على قول الشعبي كان بيني وبين رجل من اليهود خصومة، وكذلك قصة سائت التعليق عليها في الدرس القادم إن شاء الله، بعد ما نأخذ الإجازة القصيرة دي نعلق عليها. قال تحدث لنا عن علامات الساعة الكبرى والصغرى، دي دائرة محاضرة إن شاء الله قريب. وجزاكم الله خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هيا ايش اسمه؟ الرضواني. الستير من اسماء الله، ان الله ستير يحب الستر، هاي دي وردت بها السنه ايضا. انت كلها لو دارت لما تلقاه في اخر كتاب القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته الحسن للشيخ ابن عثيمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.